بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر يا بسمتي وذلتي يا فرحتي وغنوتي اللي طلع من قلبي انتصر ولسه يا ما حينتصر يا بلادي بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر العمر ليكي والغنى والجهد ليكي والبنى والأمر ليكي والكفاح والفرح ليكي يا مصرنا بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر يا بسمتي الزرع ليكي والحصاد والحب ليكي والميلاد العز ليكي والصباح المجد ليكي والجهاد بنلبي من قبل النداء الدعوة ليكي والصلاة وآملنا فيكي مالوش مدى بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر يا بسمتي وذلتي يا فرحتي بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر بلادي يا بلاد القمر بلادي يا ليالي السمر يا بسمتي وذلتي يا فرحتي وغنوتي اللي طلع من قلبي انتصر ولسه يا ما حينتصر يا بلادي